ظننت فعل وفعل. نعم ظن. ظن فعل ماضي. نعم. مع السكون لاتصال ضمن الرفع المتحرك. تمام. وهي ظننت. ظننت تنصب مفعولين. نعم. والتاء ضمير متصل. تنصب مفعولين أصلهما. أصلهما مبتدا وخبر. نعم. والتاء ضمير رفع متحرك مبني على مبني على ضمير متكلم. ضمير متكلم. فاعل. إيه نعم. فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. زيدا. زيدا مفعول الأول. نعم. مفعول الأول. إيه نعم. منصوب. منصوب على. فيها. فيها. منصوب بضم. نعم. وعلى النصب فتح الظاهر في آخره. نعم. أبوه. أبوه منطلق. أبو مبتدا. نعم. مرفوع على رفعه الواو. نعم. نيابة عن الضم. نعم. لأنه من سنة الخمسة. أحسنت. أبو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أبوه منطلق. منطلق خبر أبو. نعم. وهو مرفوع مرفوع بالابتداء. لا. مرفوع بالمبتدا. نعم. على رفعه الضم الظاهر في آخره. نعم. والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثاني لظنن. نعم بارك الله فيك. عندك خلت القمر طالعا. خلت فعل خلت فعل ماضي. فعل فعل وفاعل. خلت فعل ماضي. كيف وصلت فعل وفاعل كيف وصلت فعل الماضي خلت ولا خلت هذا ما عندنا. خلت فعل وفاعل خال فعل ماضي. خال فعل ماضي مبني مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. احسنت. التاء فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على خلت. لا كل الضمائر مبنية مبني على الضم. قال ابن مالك وكل مضمر له البنا يجب. احفظ الشغل هذا وكل مضمر له البناء يجب. نعم. والتاء فاعل مبني مبني على الضم. فاعل مبني على الضم وهو ينصب في محل في محل في محل رفع فاعل. نعم. ينصب مفعولين. وش ينصب مفعولين؟ الضمير خلت خال خال. نعم. القمرة مفعول به أول منصوب فعلم تصبيه الفتح الظاهر على خيره. وش كتمت الجملة؟ طالعا. طالعا مفعول به ثاني. مفعولها الثاني ما تقول به. مفعولها الثاني. نعم. منصوب علامة نصبها الفتح الظاهر على خير. أحسنت. طيب. رأيت زيدا ثم رأيت أباه قاعدا. رأيت زيدا رأيت رأيت فعل وفاعل رأي فعل ماضي مبني ما تقول رأي تقول رأى. رأى فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع متحرك. والياء التاء فاعل مبني على الضم مبني على الضم فتاء فاعل مبني على الضم في محل جمع رفع المبتدا محل رفع بس فاعل. طيب رأيت ماذا؟ نعم رأيت زيدا. زيدا مفعولها منصوبا بها وعلامة نصبها مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبها الفتحة ظهر على خيره. ثم رأيت أباه قاعدا. ثم حرف عطف. ثم حرف عطف. نعم رأيت رأيت ما أخذنا العطف اتبع ما حسبت عليه هذا. أنا علمتك به ولا حسبت عليه. ثم حرف عطف ورأيت معطوف عليه. إذا ما أعرفه بس تفصيليا ما شفت بالعرض. أعرف رأيته ها اترك اللي قبله. رأيته فعل ماضي. آه. رأيته رأيته فعل وفاعل. طيب رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصال الضمير رفع متحرك. نعم. فاعل مبني على الضم

يحتاج جيبا لأن المعرفة تابع للمعرفة. تمام، هذا هو أقوى واحد. نعم، أيضا يتبع أن النعت يتبع المنعوت في الخفض والرفع والنصب، التعريف والتنكير. أحسنت، التعريف والتنكير يعني إذا كان المنعوت نكرة، إذا كان المنعوت نكرة فإن النعت يكون نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة النعت يكون معرفة. طيب، لو قلت مررت بالرجل كريم، كريم الجر أتبعت في الإعراب بالرجل كريم، ما تتعدل على مدى. أنا الآن أقول مررت بالرجل كريم، وماذا تقول في كلام غير صواب؟ لماذا؟ لأن الرجل معرفة، وإذا كان المنعوت معرفة لازم أن يكون نعته معرفة. طيب، مررت برجل الكريم، مصطفى، ليش؟ لأن الرجل والكريم، ويجب أن يكون الناس تابع المنعوت في التنكير والتعريف. طيب، في شيء ثالث ما ذكر المؤلف ذكرناه نحن، ما لم يكن الوصف لغيره. طيب، إذا قلت مررت برجل قائمة خطأ، لأن رجل وقائمة. طيب، مررت برجل قائمة أمه، صحيح؟ لأن الوصف الغيام للرجل ولا للأم؟ للأم، والأم مؤنث فيكون النعت مؤنث. طيب يا خالد، مررت بامرأة قائمة أبوها، بامرأة قائمة أبوها، هي قائمة أبوها، لماذا؟ هي امرأة مؤنث وقائمة مؤنث، لكن أبوها غير وما عين لا الرجل ما مر إلا بالمرأة، ما مر بأبيها. لا لا، النعت ليس للمرأة، لأن وصف القيام هنا ليس للمرأة بل لأبيها، فوجب أن يكون مذكرا. فتقول مررت بامرأة قائم أبوها، مررت بامرأة قائم أبوها. إذن يتبع النعت، يتبع المنعوت في الإعراب، في التعريف والتنكير. ايش بعد؟ التذكير او التانيث ما لم يكن الوصف، يعني النعت هذا وصفا في غير المنعوت، فان كان وصفا لغير المنعوت تبع ما بعده، تبع ما بعده. طيب، مررت برجل عينه متألمة، عينه نائمة، مررت برجل عينه نائمة، صح؟ طيب، مررت برجل نائمة عينه، صحيح؟ مررت برجل نائم عينه، خطأ، خطأ، لأن رجل مذكر ونائم مذكر، لكن نائم وصف للرجل ولا للعين؟ العين، والعين مؤنث. طيب، المعرفة يقول المؤلف إنها خمسة أشياء، خمسة أشياء. إذا كانت المعرفة خمسة أشياء لازم أن تكون نكرة، إذا كانت المعرفة خمسة لازم أن تكون نكرة. ما سوى هذه الخمسة، لأنه إذا حصر الشيء فضده غير محصور، إذا حصر الشيء ضده غير محصور. إذن ما سوى هذه الخمسة فهو عجيب نكر. طيب، الأول